وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. هي أم سليمة أنصارية. والله أنا أول ما يعني أول ما دكتور صلاح يعني فاجئني، طبعا أنا كنت مجهز 30 شخصية نقول بقى سري للجمهور يعني غير ال 30 بتوعكم دول طبعا فغيرها الدكتور صلاح. فأنتوا جيتوا ما شاء الله عليكم، نشيل نحط نشيل نحط تعب أربع شهور اتراح. لا لا بس يعني ربنا يجزيك. وبدأنا يعني بتروح عند ربك يا أستاذ سعيد. أول ما قال لي أول ما قال لي الغمري صار زي المنشار طالع واكل ونازل واكل. أول ما قال لي ربنا يتقبل. أول ما قال لي الغمي صاء قلت بس أنا أروح أقرأ في كتب السيرة قد شهر، فهي لها اسم تاني مشهور في السيرة. أول ما بدأت أقرأ قلت بس هو أنت الحمد لله، ده أنا عارفك قوي، أم سليم الأنصاري. ويقال الرميساء ويقال الغميصاء. نعم. يعني روايتين موضوع كبير. أم سليم طبعا موضوع كبير قوي. أنا عايز أبدأ بس يعني بالتقاط الختم لحضرتك أن النساء محاضن الرجال، محاضن تربوية تخرج لنا الرجال الأسود الأسود الأبطال الأفذاذ المصابيح الحقيقية. ما في مصباح شفناه إلا وله قائدة تربوية حكيمة في البيت قاعدة معاه بتسقيه مش اللبن، ما بترضعوش اللبن والله، بترضعه عزة إباء قوة دين ولبن قرآن ولبن طبعا. فلو لو بصيت وانشز اللحم لو لقيت مثلا ام بس والله والله والله تربية الابن انا بقول والله انه اهم من اللبن غذاء الروح. انا ساعات اشعر وانا جاي نسجل الحلقات اني ما عنديش ذرة من القوة البدنية ان انا اقول كلمة اقعد ساعة، فنقعد ربنا يوفقنا مثلا 3 ساعات من مثلا ما شاء الله انوار وجهكما الكريم عليك. احساسي باني هذا العمل ان شاء الله نبغي به وجه الله، الدفعه الايمانيه من صلاه او ركعتين او دعاء او استنصار بالله عز وجل. فدي اللي كانت عند الامام الشافعي، امه وهو عنده 2 سنين تنقله من غزه الى مكه وتخليه يركب على الفرس وهو بيجري وتوديه لكذا، هارون الرشيد ياخد اب ولاده ويوديهم مش عارف. التربيه الروحيه عند الابن خطيره جدا، وام سليم زيها زي ام الامام الشافعي، زيها زي ام الامام ابو حنيفه، زيها زي ام الامام كلهم ده هم اللي زيها يا شيخ. يعني هم زيها طبعا الصحابية. يعني انا اقول شبه يعني من شبه من مش قصدي. فالحته اللي انا عايز اقولها البدايه اللي لفتت نظري جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي المدينه، أبو أيوب الأنصاري يفوز بضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بيمسك الناقة عايزين ياخدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كله مشغول بيضيف النبي، يكرم النبي، يرحب بالنبي، ودي لأ دي عاقلة دي غريبة دي خطيرة، دي شغلة نفسها بإيه؟ ده هتاخد أنس ابنها من ملك ابن النضر، طبعًا أنا سبت قصة إسلامها تزوجها وكذا ممكن الدكتور صحيح يقولها، إنما دي اللي يهمني. خدت طب سيد... ما يعني قول لنا إسلامها إزاي؟ يعني خدت طيب هي خدت سيدنا أنس وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنس يخدمك يا رسول الله. ابنها فلذت خده عندك ده ما يجيليش تاني، يفضل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلت هذا؟ ولا لشيء لم افعله اولا تفعل هذا؟ لانه اتربى عند ام سليم. فشوف فشوف يعني مش يعني هو ده له وجهين المساله، هو ده النتاج الطبيعي للام. يعني شهاده للنبي بحسن الخلق انه لا يعنف مخدومه، وشهاده لانس بحسن الخلق انه استجابه رشيد فاهم كل طلباته من غير ما يقولها. يعني برضو ممكن واحد يقول لك معنى كده ان سيدنا انس كان عمال يغلط والنبي بيفوت له كل الاخطاء. ده انا فهمتها بطريقه تانية. انا فهمتها لما يكون عندي موظف في الشركه ساعات احس ان كل مهمه وملمه افتكر فلان افتكر فلان بالاسم، يبقى معنى ذلك ان فلان ده ايه كويس بطل متربي. اسد متربي. ففعلا سيدنا انس فهم طلبات النبي لدرجه ان النبي لم يعلق بليه ولا فين ولا امتى، ده كله تحت امره في الميعاد وفي انضباط شديد. المهم ان مصباح وهي امراه وهي امراه ونعمه المراه ونعمه التربيه ونعمه الخلق ونعمه الهجره العجيب ونعمه يعني يعني موضوع زواجها وانفصالها عن يعني بمجرد اسلامها، زوجها مشرك مش راضي يدخل الاسلام خلاص ثابته لا زوج ولا فانفصلت عن مالك بن النضر اللي هو ابو سيدنا انس، وجالها بقى عريس اللي هو ابو طلحه الانصاري، جاي يخطبها عايزه اتزوجك ارغب فيكي. قالت له انت على دين غير دين الاسلام، انت راجل مشرك او كافر او لست مسلما، المفروض انت عايز تتجوزني. طلب الطلب غريب جدا، ويعتبر زي ما قال اخونا الدكتور صلاح قبل التسجيل اغلى مهر في التاريخ، مهر السيده ام سليم الانصاريه اللي قالت له ادخل الاسلام وده مهري، فكان مهر اسلامها، اسلامه هو ده مهرها، وده اغلى مهر للسيده ام سليم الانصاريه. دي قصه اسلامها. نعم. حابب يعني الحلقه دي نفس الرجاله يسمعونا قبل اخواتنا الحقيقه، لان انا قلبي وجعني من احتقار كثير من المتدينين للنساء. انا دي وجع قلبي يا شيخ حازم. اول مره تشوف في حد كده. انا دي جرح في قلبي. بس انا بدافع عن المتدينين، انا ما شفتش حد بيعمل احتقار. لا والله انا باشعر ان اخواننا محتاجين ان فعلا زي ما قال سيدنا عمر تجاوبا مع النص، وانا بقول في نص وفي وقائع وهنحكي منها الان، يقول ما كنا نعد النساء شيئا حتى انزل الله فيهن قرانا يتلى الى يوم القيامه. خلاص غيرنا المفاهيم وتعاملنا مع نسائنا بشكل مختلف. هو ده القيمه العمليه اللي احنا نفسنا نتحرك نتنقل عمليا وتربويا. اما نشوف شخصيه ام سليم، انا هذكر حاجات سريعه لكن هرجع لنقاط محدده. رقم واحد، ديت ليله الاسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم سمع خشفا عليها في الجنه وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. رقم اثنين، دي المرأة الأولى اللي اتخذت بيتا وعملت فيه حتة كده مسجد، اخترعت وابتكرت ان البيت يكون فيه مصلى، وطلبت من الرسول يجي يفتتح المصلى بتاعها. البيت يفتتح بركعتين، وقالت له يا رسول الله انا يعني عايزك ايه، عايزك تيجي تصلي فيه ركعتين، فصار مصلاها داخل بيتها. طبعا بتروح الجامع، بس الحتة دي هي يعني غرفة في البيت للايه، لصلاة العائلة كلها. نقدر نقول انها مبدعة. مبدعة. ده عايزة دي المهندسين كلهم لما يجوا يصمموا البيت مسلم يقول لك فين غرفة الصلاة؟ هي عندنا غرفة الاستقبال وغرفة الضيوف وغرف كم غرفة نوم، غرفة الصلاة. دي إبداع سيدة أم سليم. رقم ثلاثة، هي أول امرأة لما خلفت ابنها من أبي طلحة اللي أحكي قصته أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. فكان التحنيك قالت أول حاجة تنزل يكون من رئة النبي صلى الله عليه وسلم، فجابت تمر. وبالمناسبة دي أسلمت امرأة ألمانية في نقابة أطباء القاهرة لما جت عملت مؤتمر عن أحسن مادة ياخدها الطفل أول ما يتولد، قعدت 10 سنين تعمل أبحاث على جميع أنواع الأطعمة الممكنة، ثم انتهت إلى أن أحسن مادة هي التمر. وقف لها أخ من الإخوة من أعضاء النقابة رحمه الله، وأسأل الله أن يرفع درجته في الجنة، قال لها دي سنة عندنا عملتها السيدة أم سليم، أنت قعدت 10 سنين تعملي حالات على آلاف الحالات، ده هي السيدة أم سليم خلصت المسألة دي. السيدة أم سليم بدأت. دكتور سناء ولا إيه؟ دكتور سناء أبو زيد رحمه الله. دكتور سناء أبو زيد الله يرحمه كان يعني يحسن اصطياد السنن وكان ملما. نعم. بها. الله يرحمه رحمه الله. له. نعم. عدة وقائع بهذه الصورة الحقيقة. نعم. إنه يعني نقطة معينة وتلاقي حاجة غائبة عن الأذهان فعليها. نعم. رحمة الله. السيدة أم سليم في نفس الوقت لما طلقت من زوجها جاء لها ابو طلحه، القصه اللي اشار اليها اخويا الاستاذ سعيد، انا حابب احكي الحوار الرائع اللي بيدل على قوه شخصيه المراه، اللي نفسي اخواتنا يكون عندهم هذه القوه من الشخصيه. اتفضل احكي. قوه الشخصيه تبقى ايه؟ سند للرجل، سند للاسلام، مش سيطره وجبروت في البيت، لا، سند للرجوله. ولا معوق في البيت. ابدا. ما هي سند يا معوق. نعم. فاما جاء ابو طلحه وعرض ان يخطبها. قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد، أنت راجل محترم وزين الرجال. شفت القوة البداية؟ وحست يعني طلعت فيه كلمة الرجولة. الراجل لما يروح يخطب واحدة وتقول له مثلك لا يرد، ده تخليه لو بيقول لا أعمل لك يعني أكسر لك الحديد. ده هي طلعت يعني حسيته بالرجولة والفحولة. مثلك لا يرد يا أبا طلحة، لكن من إلهك الذي تعبد؟ قال لا أعبد إله منات. قالت يا أبا طلحة، على فكرة دي عبقرية يا ست دي. جدا، لأن هي يعني نزعت منه أنه يفهم أن اشتراط من إلهك ده دي طريقة للرفض، لا ده هي مش بتتلكك عشان ترفضه، ده هي قالت له الاول مثلك لا يرد، فعلم انه مقبول. ايوه لكن هذا سيكون من مسوغات القبول لا من تلاكيك الرفض. يا سلام يا شيخ حازم، دي رائعه جدا. حلوه. لا دي رائعه. تلاكيك الرفض. لا من تلاكيك الرفض، يعني عربيه فصحى مع عاميه جميله. خليها مع تلكؤات، ما هو التلكيك يعني تلكؤ. جمع تلكيكات. يعني عايزين الناس يفهموا. انا لا حلوه حلوه. انا لو بكلم حد كده سحبان ما شاء الله. لا العفو، لا العفو يا شيخ حازم. المهم دار العلوم وقفلنا، بس هنعمل ايه؟ لا ده انا يعني ربنا يرضى عليك. احب اللغه العربيه، اطرب لها، اطرب لسامعيها. ربنا يرضى عليك. فتقول مثلك لا يرد، لكن من الهك الذي تعبد؟ قال اله منات. قالت يا ابا طلحه، انت رجل عاقل اريب، مخ كبير، ان الهك هذا قد نجره لك حبشي من الاحباش. ده واحد حبشي جه عمل ايه؟ نجار. نجار عامل لك اله تيجي تعبده؟ ده يعمل ايه في الكون يعني؟ يا ابا طلحه، لئن اسلمت لارجو منك صداقا غيره. انا مش عايزه منك حاجه، الاسلام بس. فهو طبعا مش قال لها طبعا انا جديبان بقى، انا اشهد ان لا اله الا الله، خلينا نسوي الموضوع دلوقتي. لا، قال اذا افكر. والا لكانك مهاجر ام قيس. قال اذا افكر. طب انا عايز اقول حاجه لاخواتنا، خطيره الدعم ده جدا في العصر الحديث الان. حادثة بالنسبه لي انا عارفها جدا جدا يعني. طب يكمل. لا يعني لا، حاجه صغيره خليه يقولها. واحده زي ما عملت لا اصل هي نفس المعنى، طلبت من خطيبها الان انه صداقها عمره. صديقها كان الان عمره. لا هي طلبت عمره الان. الان طلبت عمره وحج. ما شاء الله. بس يعني دي اللي انا عايز اقول يعني. نحطها كده عشان بس لسه نقول في ناس منوره. بس لسه يعني طلبت بدل شبكه وذهب وفلوس وكذا، فقالت عمره ده الشبكه والحج ده كل الطلبات الثانيه والمهر والقايمه والكلام اللي بس لسه ام سليم قال ثوبان ما علمنا امرأة كان مهرها خيرا من مهر أم سليم. كان مهرها الإسلام. فلما جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالت لابنها أنس، قوة الشخصية وتربي ولد صغير سنه 10 سنين على قوة الشخصية، يا أنس قم فزوج أبا طلحة. إيش العظمة دي؟ إيش المجتمع السالس ده؟ ده الواحدة بيموت زوجها ولا بتطلق، تقعد ده على خدها كده ومستنية المجتمع يرحمها عشان ترجع تتجوز تاني. ما هذا البلاء الذي نعيشه الآن؟ ابن حزم الأندلسي له قصة عجيبة جدا. يقول بينما رجل يجلس في الحجر، حجر إسماعيل، إذ رجل يطوف بأمه يحمله على كتفه، ست يعني عجوزة فوق 70 سنة. فقال له ما أعظم برك بأمك. فقال لقد مات أبي منذ 40 عاما وترملت علي، وأنا منذ سنوات وأنا أحمله على كتفي أحج بها كل عام. وإذا بالرجل يقول له، رجل حصيف اجتماعيا عنده ذكاء اجتماعي، قال له أما إنك لو زوجتها لكان خيرا مما فعلت جميعا. فغضب ابنها قال له اتق الله يا رجل هذا. فقالت أم وهي فوق رقبتي، يا بني صدق عمك. وهي السنة. ليس السنة، هو الابن اللي مش فاهم. نعم. فشوفوا، قم فزوج أبا طلحة. موقف الحقيقة فيه يعني مروءة، فيه يعني عايز اقول رجوله، بس يعني خايف رجوله صفه يعني، مش ام سليم. ام سليم اللي تتخذ حقنجرا، وابو طلحه يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا اضحكك من ام سليم؟ مالها ام سليم؟ الرسول اللي بيقول ده لا، ده سيدنا ابو طلحه زوجها بيقول للرسول، بيقول للرسول الا اعجبك في روايه الا اضحكك من ام سليم؟ مراته يعني. قال قال له ايه مالها ام سليم، مراتك عملت ايه؟ قال اتخذت خنجرا في غزوة الأحزاب. قلت لها ما لك يا أم سليم، شايلة خنجر ومشي في الشارع ليه؟ قالت حتى إذا لقيت أحدا من اليهود بقرت بطنه. الله أكبر. لأن اليهود كانوا بدأوا يتلصصوا فعلا ويدخلوا في غزوة الأحزاب. صحيح. والقصة يعني قصة صفية وغيرها، يهود بني قريظة. نعم. انتهزوا الفرصة وبدأوا يمشوا في. شوفوا المرأة يعني، وصفية عمة الرسول عملت كده مع بعض. نعم. قوة وذكاء. نعم. مش ضعف. أنا نفسي أخواتنا بقى اللي عمالين يقول لك الريحة دي معتقة، دي ريحة بقى جديدة وطالعة كذا، أنا عايز نزهة يعني خلوية كده نروح بها مش عارف أوروبا يعني أحلام أخواتنا النهاردة ليست من أحلام أم سليم. أن أريد من أخواتي أن تنتقل في أحلامها، في آمالها، في مروءتها، في قوتها إلى هذه الشخصية الفذة. ما تقعديش تبص على ممثلة قاعدة كده عمالة تبص في عين حبيبها، وعمالين يرسموا علينا مش عارف مناظر وحاجات يعني كلها مما يزري بالرجل في الدنيا وفي الآخرة، لأن في الحرام كله. لا، أم سليم امرأة تختار رجلا تدخله الإسلام، وابن يخدم رسول الله، وبيت يعني شوف يعني في مصلى، وبره البيت شايلة خنجر عشان لو واحد من اليهود المتلصصين تبقر بطنه في فتوة نادرة. إنما يعني أخواتنا اللي تخاف من الصرصور في البيت وتصرخ زوجها إلى فجأة باب تصرخ، يقول لك المرأة جرى لها إيه؟ الحق في صرصور في الحم في في في المطبخ. صرصور إيه؟ صرصور يا أم فلان، يعني عيب والله، والله عيب. ده هي دي الأم اللي هتخرج لنا راجل أسد من أسود هذه الأمة عشان يحرر القدس وفلسطين. عفوا يا مولانا، عفوا يا مولانا. لا يعني هي ممكن تواجه الأسد بس الصرصور متضايقة منه، إنما هي يعني بس ما تصرخش يا مولانا وتخلي زوجها يعني بالك. شيخنا دايما بياخد الجانب اللي يعني يلطف يعني قصدي أقول قد تكون أشجع النساء، ولكن بس يعني خايفة ما بتحبش الحشرات يعني. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة تكمل هذه الشخصية العبقرية، والحقيقة يعني أنا يعني متصورها حتة شخصية شوية، إنه هي عملت حاجة صعبة بكل المقاييس الصعوبة اللي في الكون. يعني هي أوتت من القوة والذكاء والإيمان العالي قوي اللي خليها تعمل كده. يعني هي تزوجت بعد ما طلقت من مالك ابن النضر، تزوجت أبو طلحة الأنصاري، فأنجبت منه أبناء كثيرين. في ولد من الأبناء دول تعب سخن عي عنده إيه؟ أنا علم إنه كان أول ولد يا مولانا، أول ولد من الراجل ده ولد. يعني غالي عم غالي قوي. الولد سخن ومرض، وبعدين هو أبو طلحة خرج وترك الولد مريضا في التجارة. نعم، في التجارة. هقف هنا لحظة وأقول إنه الرجل أو الرجل حينما يخرج إلى العمل ويترك المرأة تطبب وتداوي الطفل، ده دليل ثقته في المرأة، في رجاحة العقل وحسن التصرف والرعاية والحب والود والحنان. كفء طبعا. ذكرني بحد في العصر الحديث رحمة الله عليه رحمة واسعة، حينما كان خارج للدعوة إلى الله في بقاع الأرض، فزوجته قالت له أقعد عشان ابنك عيان، فقال لا والله ابني عيان، إذا مات فجده أعرف بطريق المقابر مني، يعني جد أبويا يبقى يدفنه، لأن أنا عندي دعوة خارج أمة يدعو إلى الله عز وجل، وإذا يعني ربنا أراد أن يشفيه فأنت موجودة وربنا يشفيه. نرجع لأم سليم لما خرج أبو طلحة، ولما عاد، أما عاد سأل عن ابنه كيف حال الولد. ده هي قالت لأهله خبر. لا تخبروه حتى أكون أنا التي أخبره. قالت لهم أنا، هو طبعا تعمل بعد أن مات الولد، هو الولد طبعا مات وبكته كأم. فأبو طلحة معاده في المجيء قرب، فقالت لأهلها، لأهله هو، لا تخبروه حتى أكون أنا التي أخبره. يعني وذكاء، يعني زوجة من أروع ما يمكن. عفوا يا أستاذ. لا تفضل طبعا. نعم. فقالت الحتة دي خطيرة طبعا، زبطت الوضع بحيث ان الراجل لما يرجع ما يعرفش حاجه. قالت لاهله جميعا ما تقولوش حاجه انتوا خالص، انا هقولها له بطريقه بسيطه، وهي ناويه ما تقولوش اصلا، يعني هي مرتبه مش هتقول له الخبر ده. فقال كيف حال ابننا او ايه اخبار الولد؟ قالت هدأت نفسه، لم تكذب، وفي نفس الوقت قالت صدق، هدأت نفسه، خلاص نفسه ايه، هديت خلاص، هديت للزيرو للزيرو، هو خلاص توفى. يعني انا الحقيقه اشعر بعظم ده، لاني توفى لي طفل، فاشعر بكيف توفي لي طفل، فاشعر بانه حينما يموت ابنك لا انت عندك عقل تفكر ولا عندك قلب تعيش بيه، بالعكس. وحتى ده حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف يبكي ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. فأنا كل ما بقرأ الرواية دي يقول أم سليم دي إيه؟ جبل، الولد ميت، دي جبل يعني نيمته كده وغطته وما دفنتوش ولا عملت أي حاجة خالص، وقالت لأبو طلحة هدأت نفسه وتزينت له في أحسن ما تكون المرأة لزوجها. عجيبة حتى أتاها جميعها في هذه الليلة كمان. يعني وأعدت له طعاما أحسن ما يكون الطعام. أحسن ما يكون الطعام. يعني شوف هي عارفة بيحب إيه من الأكل. الله وأحسن الله ما يكون الزينة. ما هو لازم تبقى حاجة مش طبيعية. حاجة أنا بقول لحضرتك بقف قدام فعلا مصباح حوضة والله مصباح حوضة. نعم. والله ما في ست في الدنيا تقدر تعمل كده. أنا أتحدى إن الولد ميت ده مش بس هي متقطعة عليه وقاعدة تعيط عليه، لا ده بتتحرك وبعدين وبتفكر وبعدين وبترتب وبعدين وبتستقبل بابتسامه غير حقيقيه، يعني بتقول بتظهر غير ما تبطن من الحزن والاسى. ومش بس كده، ممكن بلاش اكل، طب بلاش جماع، بلاش تتهيأ، هتنام لغايه الصبح لغايه ما الراجل يهدى. لا ده كله تهيئ الاكل والطعام واجمل ما يحب من اللي من ال من الثياب والزينه. بس ده هو نفسه يتضايق زوجها. ما هو ده اللي حصل. ما هو ده اللي حصل بقى. استنى بقى، ما هو ده اللي حصل. ما هو ده بالظبط اللي حصل. فاتاها أبو طلحة في هذه الليلة، بدا أكل حتى شبع ونام حتى تلطخ. شوف الرواية. تلطخ يعني لعب. وأتى زوجته بمنتهى الرضا والراحة التامة ونام حتى أصبح. فقالت له: أرأيت لو أن قوما أعارونا شيئا، ادونا حاجة عطية ولا أمانة عندنا، ثم أخذوها أو طلبوها منا، أن يكون في قلبنا وجد عليهم او وجد عليهم، يعني نبقى زعلانين منهم متضايقين منهم، مش هنرجع لهم عطياتهم. فطبعا قال لها: لا، ما فيش كلام، الكلام ده ما نقدرش، دي امانه لازم نردها. قالت: فان الله استرد وديعته. فاحتسب ولدك. ولدك مات تاني يوم الصبح. فشوف بقى، هو قال: وتركتيني حتى تلطخت، يعني انت ما قلتليش بالليل وسبتيني اكل حتى اشبع وانام واجامع وأقوم وكذا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له صنيع أم سليم، يعني حصل وحصل وما قالت ليش وبتاع. فدعا له النبي: بورك لكما. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فقال له: بارك الله لكما في ليلتكما. نعم. في ليلتكما. فأنجبت من هذه الليلة ولدت، ثم عشر بعد ذلك يحفظون القرآن ويغزون في سبيل الله عز وجل. بركة وروح، يعني منهج. يعني انا بس عايز اقول كذا نقطه، وشيخناك ايه اكيد هيكمل معايا في النقط دي. اول نقطه، ام سليم، اول نقطه، اين هذا النموذج في حياتنا المعاصره؟ جلده الحقيقه. اين؟ مش عايزين نوصل لكده. طيب اللي الدكتور قال عليه بتخاف مش عارف من ايه، واللي حضرتك يعني اوزن المسائل. طب اللي زعلانه عشان جوزها بتاخر شويه في الشغل وعامله لنا مشكله وعايزه تتطلق وتعمل وتروح حاجات، الناس بتشتكي من حاجات عجيبه جدا. هو بيشتغل وبيموت نفسه عشان يجيب لك الفلوس، عشان تصرفي، عشان ولاده يتربوا كويس، مش هو مش بره في الملاهي ولا في الكذا. والله لو شعرت انه لا يسعى الى الفلوس لكانت اصبر عليه، لو شعرت برسالته انه صاحب دين تصبر عليه، انما صاحب دنيا عشان كده هم حالتهم كرب. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان اين رباطه الجأش؟ اين القوه النفسيه والبدنيه والروحيه اللي عند ام سليم؟ واين الحكمه؟ قعدت تفكر وترتب وتخطط. فكرتني بام سلمه، فكرتني بام سلمه. ولازم نقول ام سلمه ايضا هي مش طبعا مصباح مضيء جدا في صلح الحديبيه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال: هلك اصحابي، بيقول لهم احلقوا وفكوا ملابس الاحرام لان مش هنحج السنه دي، ولا واحد عايز يسمع الكلام. شوف الزوجة بقى، فكرتني برضو بالسيدة خديجة، مصباح آخر مصباح الهدى. فقالت له: يا رسول الله، اذهب وادعو حلاق، ابدأ بنفسك، احلق وفك ملابس الإحرام، خلاص ولا تكلم ولا أحد. تكلم أحد. حزب فعلا عمل كده. فتقاتل الناس على الحلاقين بقى، خلاص عايزين احنا عايزين نفك ملابس الإحرام طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هي فكت عقدة يعني. فالحقيقة المرأة الصحابة كانوا هتأثموا جدا كله. ده هي فرفعت حرج عن الصحابة. معلش يا شيخ حازم، انا اسف، ام سليم اصلا يعني برضه لها محب شديد. ما شاء الله. ام سليم قاعده مع زوجها اللي هو ابو سلمه، عفوا ام سلمه بقى اللي هي صاحبه ام سلمه، قاعده مع زوجها في لحظه انس. فقال لها: يا ام سلمه، اعاهدك اذا مت الا اتزوج بعدك لاكون زوجك في الجنه، تكوني زوجتي في الجنه. قالت: يا فعاهديني اذا مت الا تتزوجي بعدي. قوه شخصيه المراه. قالت: يا أبا سلمة، والله ما استأمرتك إلا وأنا أنوي أن أطيعك. انا خليتك امير عليا وزوج وليك القوامه وانا ناوي اطوعك، انما دي لا، لان مت لاتزوجن رجلا بعدك. يا خبر يا سلام. اي والله. فهو سبحان الله غلب حبه لها على حبه لنفسه ان يستاثر بها. قال اللهم ان مت فارزقها بعدي زوجا يرضيك ويرضيها. الله ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر، ايه الروعه دي؟ ايه الناس دي؟ غير عادي ولاد زوج. المهم فيقول فما لبث ان مات ابو طلحه فقلت ابو سلمة ابو سلمة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعزيها فقال لها قولي اللهم اكلفني في مصيبتي خيرا وارزقني خيرا منه. تقول والله لولا النبوة ما فعلت، من هذا الذي يكون خيرا من ابي سلمة؟ يعني هي لما قالت الكلام ده كانت بتقول مين؟ ما كانتش بذهنها ان في حد احسن منه بعده، لا هو ده احسن واحد لدرجة ان ما فيش حد بعده. بس هي مش عارفة لان سنة الدين، لان سنة الدين في مقاومة برضه يعني عرف احيانا بيكون موجود. يعني مهم نعرف ان العرف ده مخالف للسنة. طبعا ترك البنت تبقى جوزها ميت وهي سنها 25 و30 سنة ويقعدوها طول العمر ولا مطلقة. نعم ده حرام. تقول لولا النبوة ما فعلت، ما كنتش اقول لك يعني. هو بس ناس هتقول على حرام دي يا شيخ. لا حرام حرام يعني حرام مش من المرأة، حرام من المجتمع. نعم. انا قصدي اقول نعم. اذا كان برضاها يرد يقولوا كده. لا هي بالنسبة لها هي ضغط المجتمع عليها. انا لا اتكلم عن الحكم بالنسبة لها هي، فالحكم بالنسبة لها هي هو حكم الزواج كما اختلف عليه الفقهاء، هل هو سنة مؤكدة، هل هو واجب، هل هو. انما انا بتكلم لو ان المجتمع وخصوصا الريف والقرية ألجأها إلى إنه عيب ما فيش حد عندنا بنت تتجوز بعد ما جوزها يموت وعدي تربي بالعيال، ده حرام على كل من ألجأها. أنا أتفق مع الشيخ في هذا، سواء ألجأها بالقوة. لازم توافق. أنا موافق أنا غير ما أتفق الشيخ. العفو يا فندم. أنا ضيفكم هنا. أرجع العفو يا أستاذ سعيد. فشوفوا أم سليم تقول فما لبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت العدة، الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يخطبني. هي قالت الدعاء مش في زناه حد ابدا احسن من ابي سلمه. سلام. فلما يخطبها النبي ترفض. الله، يعني واحده مسلمه عارفه ان الرسول لا يقدم على خطوه الا بامر السماء، ازاي ترفض؟ قالت اني امراه غيرة واني معيله. سلام. انت عندك نساء كثيرات وانا مش قادره بصراحه على الحكايه ديت يعني. وبعدين عندي عيال كتير. فالرسول قال لا اصلا انا بتجوز عشان اشيل عيالك، لان انت انسانه صالحه وزوجك كان انسان صالح. قال اما عيالك فالى عيالي، وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها. قالت إذا أستخير، ثم قامت إلى مصلاها فصلت ركعتين ثم قالت على الرحمة. إيه النساء دي قوية أو تستخير كمان. لسه هتستخير يعني. دي النماذج يا أخوانا. المرويات في تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن أم سلمة تعتبر حجة في التربية. يعني الرسول لم يعل أبنائها فقط، ده الروايات في طريقة تنشئة الرسول للولاد ولادها لما اتجوزها نموذج انه يربط كيف يربط الطفل. لا وام سلمة دي ما ننساش ان هي اللي رضعت خيرة، خيرة ديت اللي خلفت الحسن البصري. يعني خير التابعين جميعا. يعني هي سلسلة من المصابيح رائعة جدا. نرجع لام سلمة. انا بس عايز اسف انت اثرت لي ب لا كويس. انا عايز اضع بس يعني عايز اضع برضو رفقا بالعواطف او ما الى ذلك، يعني وان كان الكلام رائع جدا حقيقة، النموذج اللي هو ابو الدرداء وام الدرداء. يعني ام الدرداء لو رأيتم ما روي عن سلوكيات ابي الدرداء تلاقي منها اربع خمس ست مواقف مروية عن زوجته، وهذا يعطيك مؤشر انها متعلقة به جدا لدرجة انها تثني عليه. طب انا خدت المؤشر ده، لكن اذا بي افاجئ بان ام الدرداء حصل كده. قالت له يا ابا الدرداء، قالت اللهم ان ابا الدرداء قد خطبني في الدنيا واني اخطبه منك يا ربي في الاخره. يا سلام. فيعني وهي في الدنيا بتقول يا ربي ابو الدرداء ده حلو قوي، انا عايز افضل متجوزاه، ده راجل هايل ما حصلش يعني. ايوه. فابو الدرداء قال لها اذا كنت مصممه على الدعوه دي، هو رجل فقيه بقى، ما هو اصل الكلام حكيم الامه مش بالحب والسلام كده في فقه. قال لها اذا كنت مصممه بالشكل ده هتضطري ما تتجوزيش بعدي، لأن المرأة تكون في الجنة زوجة لآخر أزواجها في الدنيا، فإذا كده مش هتعرفي تتجوزي بعدي. وسبحان الله. شوف احنا بنقول لما حد بيقول حاجة بيختبر فيها. أيوة. لما مات أبو الدرداء من الذي خطبها؟ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. لا لا لا. فهي لقيت نفسها هتبقى، وإحنا كنا قلنا أصلا إن ابن أبو الدرداء خطبها بنت أبو الدرداء خطبها يزيد بن معاوية فرفض. أبو الدرداء رفض. آه. لما مات أبو الدرداء معاوية نفسه خطب أم أبو الدرداء، قالت له لا. قالت له لا، أنا والله إني وما يمنعني من قبولك إلا أني أرجو أن أكون زوجة لأبي الدرداء في الآخر. سلام على الوفاء. إيه العواطف العالية يعني؟ جمال. وإيه رفق الأزواج ببعضهم، وإيه البيوت النظيفة الطاهرة الجميلة دي. نعم نعم. قول أم سليمة عشان يلا نرجع لأم سليمة. أم سليمة كمان لها موقف تاني جميل قوي برضو. يعني السيدة أم سلمة قالت يعني رحم الله نساء الانصار. دلوقتي الحلقه دي هتبقى ام سليم وام سلم. ايوه انتوا واخدين وقت ام سليم وكله لام سلم. اتنين مصابيح يعني. ام سلمة تقول، هي راويه الحديث يعني، رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. يا سلام. فام سليم عن عائشه ايضا. وعن عائشه في روايتين عن عائشه. اقرا لك بقى روايه لما هتقولي عن عائشه وعن ام سلمة، اقول لك اللي موجوده في النص اللي رواه البخاري ومسلم. نعم. الشيخان بجد بقى. بجد بصحيح. بجد دي بقى بس دي انت صادق علي. هو ردوها علي. انت صادق انت بس بالسوقي والاعلام. عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليم عشان الشيخان. دي ام سليم. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها، غطت وجهها كده من الكسوف يعني. وقالت يا رسول الله وقالت ويا كده بقى يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. شوف يعني، فالحته دي عايزين نخرج منها بانه ايه. وقالت عائشه بقى اللي حضرتك بتقول دي روايه مسلم فقط، وقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. اذا الراويه حديث ام سلمة. والكلمه الاخيره دي هي كلمه عائشه. نعم. ومن هنا تستمد قاعده اصوليه، وهي خلي بالك بقى، عايزين هو ده اللي انا بحذفهولك يعني شايف الواقع عشان تشتغل فيه. ام سليم وام سلمة وعائشة، ادي مجتمع النساء اللي بيتكلموا في ايه؟ يعني دي الحواديت بتاعتهم مش دلوقتي يعني. بس الحته دي عايز حضرتك تعلق لنا عليها جدا يعني. وهنا نستمد قاعده اصوليه، وهي وجوب الحياء الذي لا يمنع من التعلق. وجوب. ما دي حكايه الحياء في الدين دي؟ الحياء يعني في تعلم وجوب الدين. احنا عايزين نشيل عباره الحياء في الدين، ولا حرج في الدين، حياء من الدين، انما لا حرج في الدين. لا حرج. نغير العباره شويه. لا مشاحه في الاصطلاح ما دام مقصده مظبوط، انه لا حياء في تعلم الدين يعني. فاصل الحقيقه الناس بيقولوا كلام غلط كتير، فلو مسكناهم واحد واحد. لا بس انا عايز اقول ان في حياء. نعم. انا عايز اقول لحضرتك، عايزين ناكد على دي، في حياء أم سلمة فغطت وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ جميل. اللي هنا ومن هنا تستمد قاعدة أصولية، وجوب الحياء مع عدم إلغاء التعلم. هو الحديث في موطأ الإمام مالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الله. يعني الخلق الأساسي طبعا حديث البخاري ومسلم في كتاب الإيمان، والحياء من الإيمان يعني، ومعمول له باب كده في كتاب الإيمان أبواب. فالحياء الفطري الرائع الراقي ده أيضا لا يجعل الإنسان يسكت عن حق أو يتحرج من تعلم. وأيضا في صحيح البخاري ضاع لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحن، باب كده لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحن يعني. ضاع العلم بين الحاء والكبر، بين الكبر والحاء. نعم. هو الحقيقة يعني أنه السيدة أم سليم دي أولا هي فعلا شخصية جلدة ماجدة، صاحبة شخصية. هي أسلمت قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلمت كناتج من نواتج بيعة العقبة. نعم. وأسلمت كناتج من نواتج دعوة مصعب، برغم إنها علشان تسلم بدري كده قبل ما يجي الرسول وقبل الهجرة، وهي امرأة ظروفها الاجتماعية أنها زوجة لرجل كافر ورفض الكفر ورفض الإسلام وفضل على كفره. يعني احنا عارفين أن الإسلام دخل بيوت الأنصار، دخل بيوت المدينة، فكانت الزوج والزوجة بيسلموا. إنما أم سليم هي أسلمت وزوجها رفض الإسلام، ومع ذلك أسلمت وقبل أن يأتي الرسول. يعني درجة التقاط الرشد عندها عالية جدا، مش لما المدينة انتشر فيها الإسلام أو لما جاء الرسول. دي من المبادرات، مبادرات. ولذلك أنا المفتاح أم سليم المبادرة، إنها بدري. يعني أصله كلمة مبادرة وبدري دي مادة واحدة، التبكير. المبادرة هي الإسراع إلى الشيء مبكرا. أنا رأيي إن مفتاح شخصية أم سليم هو هذه الشخصية، المرأة النسائية، ولكن عندها التبكير إلى الخير فهي مبادرة. فأسلمت مبكرا قبل أن يأتي الرسول، قبل أن يفشو ينتشر الإسلام في المدينة، قبل، فهي رأت أنه هو ده الصواب فأسلمت، وإن أدى ذلك إلى المحنة الكبيرة، ده انفصلت عن زوجها. يعني مالك بن النضر أبى إلا الكفر، فقالت له خلاص مع السلامة. وده قرار خطير، ده قرار امرأة، ومبكرا قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبرغم من أن أي واحدة تطلق أو يحصل انفصال أو محنة أو بيسبوها يعني دراما في حياتها الزوجية، بيحصل لها نوع من أنواع الكسر، بالضبط، الكسر الداخلي، ويمكن تبقى معقدة وكذا. إنما أنا ألمح شيء من أروع ما يكون في أم سليم، هذه أنها ربت أبناءها على الخلق الرفيق. يعني أولادها طيبين، أصحاب خلق، يعني لم يتأثروا بوجود محنة في البيت أنهم بقى ناس ملح على نار أو أنهم صعبين. أنس يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ما فيش حاجة، نفسه هادي كما يقولون. وأخوه أنس بن مالك، أخوه البراء بن مالك، البراء بن مالك اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أقسم على الله لأبره الله. يعني لو البراء ده ابن مسليم وقف قال يا رب أنا أقسم بك عليك إلا فعلت كذا وكذا، فإن الله عز وجل لا يمكن إلا أن يبر قسمه. ده بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وربيه عجيبة برضه أنس والبراء. تعال شوف أنس والبراء، طب أنا دول إيمانهم قوي، إنما شوف الخلق الرضي الهادي اللي الواحد يشعر فيه تجاه هذه المرأة اللي عندها أزمة، أزمة طلاق تخليها شديدة. شوف عمل، تلاقي الأنس وده اللي بلتقطه قوي قوي الحقيقة، إن أنس والبراء بيحبوا بعض قد إيه كأخوات. ما هو أصلا ممكن أم تطلع ولادها كل واحد منهم نار على التاني، ومنهم ممكن أم تكون في منتهى الحنو لدرجة بلسم. فإذا بي أنس بن النضر، أنس بن مالك اللي هو ابنها، لما جاء في غزوة من الغزوات رموا الخطاف من فوق الحصن، المشركين رموا الخطاف من فوق الحصن، علقوا بأنس بن مالك من هدومه، فطلع خطاف الحديد الفظيع ده معلق أنس بن مالك، والخطاف ده كان سخن مولع لأنهم بيرموا الخطاف بحيث أنه لا يقاومه أحد، لا يستطيع أحد أن يمسكه أنه كذا. فتعلق أنس بالخطاف وبدأوا يرفعوا الخطاف علشان ياخدوا، لأنهم كانوا بياخدوا الناس بهذه الصورة ويدخلوهم الحصن كأسرة في هذه الغزوة. اقرأ ما الذي فعله البراء بن مالك أخوه، عشان تعرف أنا مش بتكلم عن أنس ولا البراء، أنا بقول تربية الأم اللي عرفت تخلي الولاد الإخوات يحبوا بعض. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. فانظر إيه اللي حصل، إذا بالبراء يجري يحاول يمسك الخطاف ويقطع الهدوم بتاعة أخوه علشان يعرف ينزله، لا الخطاف مولع، فإذا به من شدة حبه لأخيه لا يغادر الخطاف، ويفضل ماسكه لحد ما يعرف يخلص أخوه يشيله السلسلة إلى أن انتهى وكفه ليس فيه لحم، ظهر العظم. شوف شيء، انا عارف انها صوره فظيعه، لكن انظر صبره، مش اللحم اتشوى ولا اتحرق ولا ايده اتحرقت ولا اي ولا شيء، لا ده اللحم اتهرى لدرجة أنه ظهر الهيكل العظمي وظل يعالج منه زمنا البراء بن مالك. أنا عندما أقرأ، أنا لو حبيت أوصي ولادي يحبوا بعض قد إيه كأخوات مش هلاقي أحسن من هذا. فأنا ألمس من أم سليم هذه القدرة، أنها وإن تعرضت لمحنة الطلاق اللي تكسرها اجتماعيا إنما ربت ابنها على الرفق والحب والتفاني وما إلى ذلك. نفس الكلام في جلدها مع زوجها. الواقعة دي أنا شخصيا ما أقدرش، مش بس كده أنا مش مبسوط بيها، يعني أنا بل إنني أرى أن سيدي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لما رويت له القصة لم يقل فيها سنة تقريرية، لم يقر الأمر، لكنه ضحك، لكنه ضحك ودعا لهم بالبركة وكانت ضحكه سنة تقريرية. خلاص يا فندم. عفوا يا شيخ، لا لا لا عفوا يا شيخ. انا ارى انها كما قلت. انا ارى يا عم الشيخان دول ده ما ينفعش يتقال كده خالص. ده احنا ده على فكره اولا ده كده لازم تعتذر، لازم تعتذر للبخاري ومسلم وابو بكر وعمر والامه كلها. ده اختلفوا الاثنين اللي قاعد او واحد من اللي قاعدين ربنا يبارك فيك. فانا عايز اقول ايه، إن هذه المرأة، هذه الرواية دليل على أنها اللي أنا قلته ده اللي هي جلدة وصاحبة شخصية، فهي رأت أنها تريد أن تستخلص من زوجها أولا كلمة الرضا عن الله، الحمد لله، لأنه الجزع ممكن أول لا إله إلا الله كويس إن لا وإنا إليه راجعون. بس تسمح لي أن أكون معجب عكسك تماما، ما تزعلش مني. ما هو لا شك انه معظم الامه معجبه وانا معجب. لو المراه قدرت تخلي زوجها تنسيه، يعني اصل خلي الالام والاحزان، المشكله ان انا راجع من شغلي عندي بلوى يعني مليان، لازم عشان حتى اخد حاجه جديده، مات الولد واقوم ادفنه وكذا الاكل. انا هريح حضرتك يعني قوي، انا لان انا متفق معاك، مش عايز اقطعك خالص، انا متفق مع انا متفق مع حضرتك اصلي بنسبه 100%، بس ربما اكون انا كنت مش واضح. يعني كونها اخفت الخبر شيء جميل، حلو. كونها استقبلته فاغتسل ومن العرق والتراب شيء جميل، انها اطعمته بعد التعب شيء جميل، انه ارتاح بعد الجهد شيء جميل، انها قالت له في الصباح بعد ذلك كل ذا، انها ضربت له المثل اولا، قالت له جارتنا استلفت الحله، ولما جيت اقول لها هاتي الحله اللي عندك زعلت مني مع انها حلتي انا، فقال لها سبحان الله يعني حاجه بنستردها وهي بتاعتنا. فقالت له إذا فقالت له اذا احتسب ولدك لانه ولدك عطيه الله. الناس فاكره ان ابني ده بتاعي وربنا بياخده مني، ده ابني بتاع ربنا وهو عندي. لو بدلت بس المفهوم ده الامور تستقيم. انا كوني فهمت انه بتاعي في يوم من الايام ده اصلا تخريف عقائدي حصل لي. انما لو ربينا الناس على ان ما عندكم حتى من الابناء دول بتوع ربنا، انتوا لقيتوا نفسكم اقرب اليهم لانكم طمعتوا في شيء معار لكم، مش هو. فالمهم هي كل هذا انا معك فيه، كل هذا انا معك فيه، انما احيانا يحتاج الرجل بعد ان ارتاح من الشغل واغتسل واكل وكل حاجه انه يكون مشارك في انه وجدانيا لم تكن المصيبه بهذه الصوره، وفي المقابل الصوره المقابله الاستمتاع بهذه الدرجه. فساعات يحس ان طب انا كمان من حقي ان اكون يعني فدي وده اللي زعله، وده اللي زعله، يبقى انا وهو واحد يعني. انا اذا احنا انا بس احنا ما يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعي له يبقى الست يعني. اذا انا ما اقوله، انا جوزها كان اسمه ايه، ابو طلحه الانصاري. انا مش ابو طلحه الانصاري، بس انا بقول لك ان ما شعر به الصحابي ابو طلحه اشعر به معه. نعم. فانا لست مع ام سليم ضد ابي طلحه، وانما انا مع ام سليم وابي طلحه. انت زعلان ليه؟ جزاك الله خير. فالنبي عليه الصلاه والسلام انا زعلان، انا سعيد. النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يعني ايه، ان يعني يفرج هذه الأزمة، لأن زوجين بيتكلموا عن موضوع في وضع من أروع ما يكون، فضحك. لا شك أن أبا طلحة الدنيا ما تسعهوش بضحكة النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك ودعا له أو أنبأه، الله أعلم هل بارك الله لكما كان الدعاء أم نبأ، إنما بارك الله لكما في ليلتكما. فكان من أثر هذه الليلة كما ورد في رواية عن بعض التابعين في قصة في تراجم التابعين، الولد الذي كان أشبه التابعين صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل أظن معاذ بن جبل يوما المسجد فنظر فقال سبحان الله من هذا الفتى، والله ما رأيت فتى أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قبض رسول الله منه. من ده؟ فقيل له هذا ابن الليلة المباركة، ابن أم سليم وأبي طلحة. ما شاء الله. في بقى بيعة اتفضل. في موقفين الحقيقة لأم سليم. أول حاجة يعني في إطار التربية اللي ذكرها أخي الشيخ حازم وأخونا سعيد، التربية الفذة، إن هي أنس ابنها ماشي في الطريق، قالت إلى أين أنس؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت وما حاجته؟ قال إنه سر. قالت إذن مني يا بني. يا سلام. إذن مني يا بني. طبعا أي حد كده في إخواني وأخواتي المشاهدين هيتخيل ده أنا أمك وفي سر بين الأم وابنها، ده يعني أنا اللي يعني أنا اللي حملتك ورضعتك وأنا اللي ربيتك وأنا اللي مودياك للرسول. فيعني مش أم سليم عمرها ما تعمل كده. قالت يا بني، أنا بقول على الواقع اللي احنا فيه. نعم. لا أنا متوقع يعني صدق. قالت يا بني إياك أن تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي امرأة فعلا تستحق أن تكون فعلا من مصابيح الهدى اللي تدخل كل بيت والأم تتجاوز مشاعرها ورغباتها النفسية. والله كلمة أدنو مني دي في حد ذاتها ده روعة كبير. يعني ما قالتلوش خلاص مدام سر اوعى تقول لحد عليه، قالت له تعالى، ما هو لما تقرب ابنك وتقود يحس ان حاجة مهمة. كبيرة مهمة. فتعالى يا ابني اوعى تخبر حد بسر رسول الله. روعة في التربية والأداء ده هي مش عايزة تعدي حاجة لما تدي درس. عمالة تربي يعني. عشان كده أولادها باين عليهم اهو. ما شاء الله. الحاجة التانية، لم يكن أحد فيما أعلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأيام ليقيل عند أحد مثل ما كان يذهب ليقيل في بيت أم سليم. صلى الله عليه وسلم. فكان يحب بيت السيدة أم سليم، وكانت تعد له الماء البارد والطعام يعني. فكان يحب أن يقيل بعض الوقت في بيت السيدة أم سليم رضي الله عنها. نعم. ولذلك لازم نقول أن لها حتى في أبواب الفقه الإسلامي خصوصية ما في الأحكام. نعم. يعني في عدة روايات لن نذكرها لأنه مش محلها، مش حلقة فقه، لكن لازم يكون واضح وضوحا كاملا أن بعض هذه الروايات التي وردت حتى بعضها في البخاري ومسلم هي خصوصية ما. نعم. لأم سليم والنبي عليه الصلاة والسلام وأنس بن مالك، يعني هذا البيت. ولذلك أنا يمكن ألتقط بعد إذن حضرتك، أنا إذا خلصت يعني. نعم. إن السيدة أم سليم دي ذكية جدا، يعني مش مبادرة بس، ده هي يعني أنا فاكر يا ذكاء فطري. ذكاء يعني هي إيه، هو أصله وإن كان ده يمكن لكن زي بعض يعني. لما الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة كل الناس بيقولوا تفضل عندنا، تعالى إلى البيت، تعالى إلى حيث المنعة والعدة. الرجل الذكي اللي عرف يلاقي لنفسه دور كان أبو أيوب الأنصاري. راح شايل الشنطة البؤجة الرحل وراح مدخله البيت عنده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فين فقالوا عند أبو أيوب. قال خلاص الواحد هروح مع العفش بتاعي مع العزال الرجل ومع رحله. ده ذكاء من أبي أيوب وهو يرى تنافس الناس من حوله. أم سليم عملت نفس الكلام، قعدت تفكر هو الرسول ده جاي عايز إيه، محتاج إيه، ما هو ده لسه واصل جديد. طب ما بعت له واحد يخدمه وابن مين ده؟ ابن مالك بن النضر من ناحية، وأبو طلحة أنصاري ربيب أبو طلحة يعني. فتبعت له علشان يبقى جوه البيت يتعلم مباشرة. وأنس بن مالك ده قعد 10 سنين يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، صار من الرواد. بس بعد 10 سنين دول عاش 80 سنة، ده من أطول الصحابة عمرا. نعم. أنس بن مالك. نعم. يعني هو دخل شحن في 10 سنين وقعد 80 سنة يبث السنة يضخ. نعم. فأنا ده شخصية أم سليم دي حاجة يعني أنا عايز أقول في آخر الحلقة يعني بقى أدي الستات ولا بلاش. أيوة عايز أقول الكلمة دي أدي الستات ولا بلاش. تعالى بقى حتة كمان إنها عندها وفاء انما عفوا قبل الوفاء بقى، انما لو مشينا زي ما الدكتور صلاح ربنا يبارك فيه كان بيقول، بيقول لو فعلا واحده هتقعد تقول المكياج والنزل اهو اعلان في الجرايد عن كذا وعايز اغير الموبايل ومش عارف اطلع فين واسوي ايه، دي اهتمامات جعلت المراه تخلي الجماعه المصمم ازياء فرنسي ولا الماني ولا انجليزي يتحكم في نساء العالم كله لانهم تافهات، مجرد ينزل حاجه تقول ليها شفتي الوان السنه دي الوان الصيف والشتاء وكذا وكذا، انما لو كانت المراه صاحبه اهتمامات اصيله بهذه الصوره لا شك انها تبني رياده. واسمحوا لي ان اكون واضحا، الراجل بيشتغل علشان يجيب فلوس والمراه بتشتغل علشان تجيب رجاله، ايها ايهما مهمه اجل؟ ما هي عشان اللي عايز المراه ثلاث ارباع البر عشان كده الام لها ثلاثه ارباع البر كما قال الامام الشوكاني، امك ثم امك ثم امك. نعم بالضبط، وبعدين ثم ابوه. فالمهمه الاجل ان راجل يجيب فلوس ولا ام تجيب رجاله؟ عشان كده لما نقول انه عايزين مساواه المراه بالرجل في ان تصير وظيفتها كوظيفه الرجل، احنا بننزلها مش بنرفعها. عفوا اتفضل، كنت هتقول حضرتك الواقع المهم. انا عايز اقول اخر حاجه في شخصيه ام سلمة بالنسبه لي ثلاث نقط، كل نقطه خطيره ومهمه جدا. النقطه الاولى انه ديننا الاسلامي دين عظيم جدا، في البيعه كان في نساء. صحيح. ودي حته وبيعه في نص الليل. ايا كانت البيعه طبعا في نص الليل كمان تدل على يعني بيعه سريه. اذا البيعه فيها نساء مع الرجال وسميت بيعه الرجال. يبطلوا بقى يوجعوا دماغنا ويبطلوا يعودوا يكلمونا من المستشرقين والعلمانيين والبتاع ان المراه، لا المراه النبي صلى الله عليه وسلم بايع مجموعه من البشر فيهم نساء من اول تأسيس الدولة. وده مما قال به الفقهاء كدليل او مستند لحق المراه في التصويت في الانتخابات عند المسلمين. جميل. ام سليم تمتاز بحاجه خاصه، انه كان من ضمن بنود البيعه الا يعني يصوتوا او ينعوا الميت، ما ينحوش على الميت. صحيح. فبتقول ام عطيه رضي الله عنها اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه الا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة منهم أم سليم. لا إله إلا الله. البيعة كانت اوعوا تنوحوا على الميتين. راجل. أم سليم خلي بالك برغم كل حاجة. فبيقول الكاتب إنه وكيف تنوح على ميت وهي أيضا لم تنوح على ابنها. ده خبت ابنها ميت جوه وجي جوزها. هي نعت، هي اصلا هي قالت لجوزها اصلا ده تحملت الموت وتحملت الموقف بجلد. دي نقطه اولى مهمه جدا، ان ام سليم تمتاز بالوفاء بالعهود مع النبي، تمتاز بالوفاء بالعقود والتاسيسيه، العقود التاسيسيه للدوله. ده موضوع كبير، ده هي فاكره كويس، عاقله حكيمه فاهمه انه في بيعه وانا لازم احترم هذه البيعه طول عمري. الحاجة الثانية انه بعت الطعام للنبي كان فيه معجزة، كان فيه بركة مخصوص بذات ام سليم، وده رواه مسلم عشان ما يقعدوش حد يقول لك الحديث ده ضعيف، الحديث ده صحيح. رواه مسلم ان ارسلت الطعام والطعام ده امتلأت الصفة والحجرة، يعني فيه بركة وخير غير عادي. الحاجة الأخيرة انها بشرت بالجنة. فيبقى امرأة بصراحة مصباح من أقوى المصابيح، امرأة من البداية بتتطلق عشان الدين، ممكن تكون بتحب جوزها، ممكن يكون جوزها ده احسن واحد في الدنيا، خلاص ديني ديني دينك دينك لحم ودم، بتثابت الراجل عشان الدين فقط. النقطه الثانيه تزوجت ابو طلحه بمهر الاسلام، شكرا يعني ثابت عشان الاسلام رجل، واخذت رجل بالاسلام مهرا. فهي حاجات ثمينه عجيبه. ثم بعد ذلك تربيه فذه في البراء وانس اللي حضرتك قلت عليها، اللي هو مسك النار عشان اخوه، فمربيه من الطراز الفريد، ثم حكيمه وعاقله ومدبره ولا رزانه في المجتمع ومع جوزها، ثم مجاهده مسلحه. ثم مجاهده الخنجر مسلحه فعلا، مسلحه مجاهده الاحزاب بالخنجر مجاهده. ثم لها عندها دستور وعندها مبادئ وموفيه بالعقود والمواثيق ومبشره بالجنه. ما شاء الله. يعني الله أكبر. كان لازم تبشر بالجنه يعني. الله اكبر. يعني نساء لو الواحد يتعلم منهم. يعني انا ادعو الحياة اخواتي تفضل يعني نحو هموم أمة مثل أم سليم، لا هموم أمة مثل كثير من بناتنا اليوم، نحو هموم أمة ترجو المعالي في التوازن بين دورها زوجة وأما وداعية ومجاهدة في سبيل الله عز وجل، وليست هموم أمة تبحث في خشاش الأرض عن حلة لا تغني عنها شيئا ولباس التقوى ذلك خير، عن زينة تغطي وراءها الكثير من المآثم وكثير من المعايب. نريد يعني هذا النموذج المتميز نحو هموم أمة لا هموم أمة. يا سلام. نعم. جزاك الله خير. تفضل. تفضل يعني. احنا بنختم بالكلمات الجميلة بتاعتكم يعني. والله ما حسيتش أنا... بالي طبعا عشان أم سليم ملقت ال والله الساعة والله نعم يعني راح جاية كده وحاجات بس دخلت معاهم مسلمة كمان نعم نعم والله شوف حضرتك يعني أنا يعني ربما يأسرني أيضا طريقة رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لأصناف الأمة. يعني أنس بن مالك لما يقعد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ويتردد النبي عليه الصلاة والسلام على بيت أهله، بيت أهل الخادم، يعني هو يتردد على بيت أم سليم لدرجة أن يصير لهذا البيت خصوصية في الدين في طريقة هذا التعامل، ويصل الأمر إلى أن سر البيت بيت النبوة مخبوء حتى عن أم الخادم، حتى عن أم يعني احنا برضو ما هو أصله الخادم ده من الأمة التي تصلها الموعظة من مثل هذا البرنامج. لا. فعندما يرى الخادم إن الخادم اللي جوه البيت يلاقي أنه أنس ما كانش بيبلغ أسرار البيت اللي بيخدم فيه إلى أمه، وأمه تقول له اوعى أن تفشي هذا السر. تعلم. وترى برغم هذا كله أن هذه السيدة من الكفاءة بحيث أنها كما تفضل فضيلة الدكتور صلاح أنه حتى عندما قالت له قم فزوج أبا طلحة هذه كفاءة وهي متصرفة، يعني هي هذا أنا بتصور أنا الحقيقة يعني بتصور أنها امرأة الخريطة أمامها واضحة، أنس هنا والبراء هنا وأنا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كذا وأبو طلحة كذا والنضر بن مالك كذا، وفي غزوة الأحزاب القضية عامة صحيح الأحزاب جايين لكن هي لا تعفي نفسها من المبادرة الشخصية إنها تجيب خنجر وتشيله، لدرجة إن أبو طلحة بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام يعني ألا أضحكك مما فعلت أم سليم، وهذا ما فعلته صفية بنت عبد المطلب أنها قتلت الرجل اليهودي الذي جاء ليطوفها بالديار، فيعني قتلته وقالت والله بعد أن قتلت ما منعني أني أخذ سلبة أني أقلبه زي ما بيقولوا الناس إلا الحياء، ده رجل إن هي قطعت رقبته ومسكت دماغه وحذفتها بره العز فتلقفها الناس اللي جايين معاه قال لك ده في جوه أسود إيه ده بس رجل. يعني لما تشوفوا هذه الروايات الضخمة تلاقيها في صميم وظيفة المرأة وهي تحيي المجتمع، إنما يطلع الرجل برة الست جوه مش عارفة تعمل حاجة يطلعوا العيال ضايعين، لا دي ناس فاهمة. نسأل الله القبول. جزاكم الله خير. تشاهدون في الحلقة القادمة. لا يبتغي إلا وجه الله. كل ما يحصل مشكلة هاتوا خالد هاتوا خالد. الله دي بقت فتنة. عبقرية حربية. فيقطع أكثر من 1500 كيلو في خلال يومين أو ثلاثة. الأمة الإسلامية الآن تحتاج إلى قائد. خالد بن الوليد هو القائد الذي لم يهزم أبداً.